أولادي قل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. إذن ديك لا يرث القاتل شي سما، هذا هو المخصص. وفين المخصوص؟ هو ديك يوصيكم الله في أولادكم، هذا هو المخصوص. وفين التخصيص؟ العملية اللي قمنا بها، خرجنا من ديك أولادكم، خرجنا من الكافر مثلا، هذا هو التخصيص. الخصص قلنا اللفظ اللي فيه الخصوص، اللفظ اللي فيه الخصوص يقول له خاص. ولهذا قال الإمام هنا والخاص يقابل العامة. الموت شكون دي قبله؟ الحياة. والعلم شكون دي قبله؟ الجهل. كذلك هنا العام يقابله الخاص. شنو كنا نقوله في العام؟ لفظ يتناول، هنا لفظ لا يتناول. ولذا قال الشريح فيه ما لا يتناول شيئان فصاعدا من غير حصر. ما هو الخاص؟ هو هذه العبارة هذه، شوف لفظ ما لم نزل، لفظ لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. لا يتناول شيئين بحال ايش؟ بحال رجل. فصعيدا رجلين ثلاثة رجال. إذا رجل علاش ماشي عام؟ لأن ما تماشي تناول شيئين، تما تناول شيئا. وكلمة رجلين علاش كان ماشي عام؟ علاش؟ علاش علاش؟ ما تماشي فصعيدا، خصني نقول فصعيدا. ورجال علاش ماشي ماشي ماشي عام؟ علاش من غير حصر؟ هذا إذن لفظ لا يتناول شيئين فصعيدا من غير حصر. فإذا كلمة رجل هذا يتناول شيئين، زيد يتناول شيئين، غلام إلى آخره. مثلا رجلين ومرأتين، هذا عام؟ إلا مش عام. علاش ما عنده شيء فصعيدا؟ خصني يكون عنده فصعيدا، هذا يالله شيئين خصنا فصعيدا. مثلا رجال وغلمان وثياب، مالو عام؟ يتناول شيئين فصعيدا، ولكن مالو خصنا يكون ثلاثة رجال محصور، لأن يعني ثلاثة محصورة، ثلاثة مليون أربعمية مالو محصور. هذا هو، هذه ثلاثة الحاجات من قبيل الخاص. إذا الخاص مقابل العام. ما هو العام؟ لفظ يتناول شيئين فصعيدا. هذا لا يتناول شيئا فصعيدا، ما يتناولوش فحال ايش؟ كرجل، هذا رجل ما تناولش شيئين. مثلا رجلين يتناول شيئين ولكن ما عنده شيء فصعيدا. مثلا عشرة رجال عنده فصعيدا ولكن ماله؟ خص يكون عنده عدم الحظ، هذا عنده الحظ. بقات واحد الطريقة، بقات جاء رجال. إذا كلمة جاء رجال يصدق عليها هذا التعريف؟ علاش ما يصدقش على هذا التعريف؟ لأن ما تسماشي شيء واحد، وما تسماشي شيئين، وما تسماشي الحصر، لأنها غير محصور. رجال ماشي محصور، ولكن ما عندهاش العموم. علاش ما عندهاش العموم؟ لأن ما عندهاش أداة العموم، لأن أداة العموم خص يكون المعرب بالألف واللام، الإضافة كذا، هذا ما تسمى والو، هذه النكرة في الإثبات. إذا النكرة في الإثبات ماذا تعم؟ هنا واحد من جوج، إما مش تكون داخلة في الخصوص، التعريف ماشي جامع. نعم تكون وسيطة، إيه معنى ليست من العام وليست من الخصوصي، هذا واحد. فهي ليست من العام وليست، شغل تكون كلمة رجال من باب المطلق، هذاك النوع المطلق، لأن هذا الرجل يصدق بالجماعة، هذا الجماعة دون هذا الجماعة، وهذا الجماعة دون هذا الجماعة، هذا التعريف دون العام سيدي، ده الخاص. إذا ما هو الخاص؟ هو لفظ لا يتناول شيئا فصعيدا بغير حصر. المثال الأول رجل، زيد رجلان، ثلاثة رجال، مئة رجال إلى آخره. لكن يريد علينا كلمة رجال، لأن كلمة رجال هذا التعريف ما يشملهاش، والتعريف السابق ما يشملهاش، معناها هي ليست من العام وليست من الخاص. شنو غنعملوا لها إذن؟ واسطة من قبيل المطلق. علاش؟ لأن نكرة في الإثبات. هذا ما يتعلق بالخاص. شنو غندرسوا؟ التخصيص. والتخصيص بين الأمور المهمة في علم الأصول، لأن احنا عندنا في الشريعة الإسلامية غالبا الأدلة عند العموم. علاش يكون عند العموم؟ باش تشمل الأفراد كلها وفي جميع الأمكنة في جميع الأزمنة، هذه هي القاعدة في الشريعة. القاعدة شمال عند العموم، لأن العموم ديالها الذي يكفي عند عدة نصوص. إذن غالب النصوص الشرعية والأدلة شمال عند عموم، هذا واحد. ثاني، غالب العموم مخصص، معنى ما كاينش شي العام حتى قيل ما من عام الا وخصه، فغالب انواع العموم ما لا مخصوص. اذا توقف الامر على بين على بيان التخصيص، دعا الامر الى التخصيص، اصلا بين التخصيص. فان غالبا الادله ما لا عامه، وغالب هذه العمومات مخصوصه، فالمخصوصه خصها المخصص. اذا خصنا ندرسوا التخصيص، ولهذا التخصيص العلماء اهتموا به غايه الاهتمام وعطوا له ابواب مهمه في علم الاصول. هذاك خالي وخو كل شيء، وهذاك مخصص، هذاك عالم من كل شيء، عالم هي اللي مش مخصص، هذاك اللي مش مخصص هو عالم كل شيء. اما خالي كل شيء مخصص، لان ما خلق شيء، لان شيء يصدق على الله، والله مش مخصص. هذاك خالي وخو كل شيء مخصص، هذاك مخصص بالعقل، هذاك لان سياتي المخصص انواعه. فاذا هنا اصبح من المهمات العظيمه في علم الاصول هو بحث التخصيصي. علاش؟ لان ادله عامه وغالبها عامه وغالبها مخصوص، لا بد من بحث التخصيص. نعم، هذا التخصيص شنو هو؟ كاين العلماء اللي عملوا قصروا بعض افراد العام او اخراجوا بعض افراد العام. كاين اللي عملوا القصر وكاين اللي عملوا الاخراج، تعريفان. الإمام بن السبكي رحمه الله عمل قصر العام على بعض أفراده، هذا التفسير منه بن السبكي. وتفسير البيضاوي إخراج بعض أفراد العام من العام. ما هو التخصيص؟ قصر بعض أفراد العام، قصر العام على بعض أفراده، هذا يسمى التخصيص. أو نقول إخراج بعض العام من العام. شوف كلمة فقتل المشركين، فقتل المشركين شنو الأفراد اللي عنده؟ عند الذميين وعند الحربيين. فأفراد المشركين ماذا فيها؟ قولوا جري، الذميين والحربيين. الذميه الافراد لا تعد ولا تحصى، والحربيه الافراد لا تعد ولا تحصى. اذا هذا مجوج جوج. حنا نجيو للتخصيص ونقولوا فقتوا المشركين اي الحربيين، الذمه لا الا اهل الذمه. فالعام خلينا على عمومه، او لقصرناه حصرناه على بعض الافراد، ما خليناش يشمل جميع الافراد، هذا معنى التخصيص. واضح؟ فقتلوا المشركين، فكلمه مشركين شنو تشمل؟ الحربيين والذميين. حنا جينا للنص وهو فقتلوا المشركين، وما خليناش يشمل جميع الافراد، عملنا غير افراد الحربيين الا اهل الذمه. قلنا لا، الذمه ما قتلوهمش، هذا يسمى التخصيص. معنى انقصنا بافراد العام. يوصيكم الله في اولادكم، اولادكم كاين العموم، العموم معنى اولادكم، مؤمنين كافرين، قاتلين غير قاتلين، هذاك العموم. ومين جا العموم في كلمه المشركين؟ من الالف واللام، الالف واللام للصغر، هذاك اللي يسمى الجمع معرف، هذيك هي هو صيغه العموم. ما هو صيغه العموم تسمى؟ الجمع المعرف، ولكن المعرف بأل الصغراقية، حيث لا عهد، حيث لا حيث حيث حيث. فاقتلوا اولاد، يوصيكم الله في اولادكم، شنو الالات العموم؟ النكره، الجمع مضاف. اذا الجمع مضاف، اذا الجمع مضاف ماشي للنكره، النكره ما يعطي والو، لا المضاف للمعرفه، الجمع المضاف للمعرفه. واش تقول الجمع، تقول الجمع المطلق الاضافه، ولا خص تقول مضاف للمعرفه؟ مضاف للمعرفه. اذا الجمع المضاف للمعرفه اولادكم، تسمى جمع العموم. اذا هذا عام، هذاك العام اولادكم يشمل اللي كفار واللي مؤمنين. غنجيو حنا اولادكم نقصوا على المؤمنين، نقول الكفار لا، معنى ولدك يهودي لا ما يوصكش، ولدك نصراني ما يورثكش، ولدك ارصد ما يورثكش، علاش؟ لان خرجناه من النص. او نقولوا مثلا الانسان قتل باباه او قتل عمه، لا ما يورثش. مثلا الانسان قتل الولد ديال اباه، قتل اباه، يورث ولا ما يورثش؟ علاش حنا نقصنا من اللعب؟ شنو خرجنا؟ القاتل، الوارث القاتل، ورثنا الوارث الكافر. هذا هو التخصيص. اذا التخصيص قاصر او اخراج. وشنو الفرق بين كلمه القصر والاخراج؟ واش يكون شي خلاف بيناتهم؟ قول عبد الله. صافي. مثلا ما اذا نظرنا الافراد اللي بقاو اعمل القصر، لا مثلا الافراد اللي خرجوا اعمل الاخراج. مثلا فقتلوا المشركين، الافراد اللي بقاو شنو؟ الحربيين، هذا دابا قصر. لا عملنا اللي خرجوا شكون؟ الذميين، هذاك اخراج. ما اذا العباره مختلفه كيف كيف؟ ما الواحد مين نقول اخراج الافراد نيش ننظر؟ اللي خرج مثلا الا اهل الذمه هذو خرجوا. وما اذا نظن الباقي اللي بقى نقول قاصروا. معنى كلمه قاصروا اي حصروا، معنى حصروا هذا في هذا، هذا معنى التخصيص. وضحنا الفرق بين التعريفين؟ الفرق بين غير النظر للباقي والنظر للخارج. من يعمل النظر للباقي يقول قصر، ومن النظر للخارج يقول. ثم هذا التخصيص والنسخ، هذه مهمة خصنا نعرفوا الفرق بيناتهم. النسخ والتخصيص، يعني ماشي التخصيص بيان والنسخ بيان. فالنسخ يبين الآية والتخصيص يبين الآية، كل نحتاج إليه. فمن جهة التخصيص هو نوع من أنواع البيان، ومن النسخ نوع من أنواع البيان. معنى الآية منسوخة، الآية مخصوصة. مثلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يقولوا هذه الآية منسوخة. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية مخصوصة. إذا خصنتم تفرقوا بين الخاص وبين الناس، لابد من هذا. إذن فالنسخ نوع من أنواع البيان، والتخصيص نوع من أنواع البيان. والذين يتوفون يذرون أزواجا، شنو نوع هنايا؟ الناس. شنو نسخنا؟ والذين يتوفون وصية، نسخنا بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا. مثلا كان العدة عام ولا 24 عشرية. مثلا هذاك العام زولناها، وشنو خلينا؟ صافي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، عندها 3 قرون. أن إذا كانت حامل ما عندهاش 3 قرون، عندها ولد. هذه إذا أصلا نخصوا هذه الآية، إذا الآية مش نخصوها. أو مثلا ما كانش مدخول بها، لا ما عندهاش هذا العدة هذه، إذا ندخلوا التخصيصات، نبداو النسخ، نبداو نقصوا. فإذا والمطلقات من قبيل المنسوخة ومن قبيل المخصصة. مخصصة. والذين يتوفون من قبيل المنسوخة، خصنا نفرقوا بين التخصيص وبين النسخ. شنو التفرقة بينهما؟ التفرقة من عدة وجوه. التفرقة الأولى، هذاك التخصيص، هذاك المخارج ما يكونش مقصود. معنى الشرع لم يريده. مثلا من قال فاقتلوا المشركين، شكون يقولها؟ الله ياك. أهل الذمم خارجين. الله ما يكون ماشي قاصد الذميين نقتلوهم. ولا غيكون تناقض ذاك الوقت. قاصد ما قاصدش. فإذا المخصوص لا اللي خرج، الأفراد اللي خرجت واش تكون مقصودة في العام؟ ما تكونش مقصودة في العام. مثلا قلنا يوصيكم الله في أولادكم، الكافر مقصود هنا؟ لا مش مقصود. دائما اللي يكون مقصود ما يكونش مقصود، بخلاف الناس تكون مقصودة. مثلا والذين يتوفون يذرون أزواجا، شنو خرجنا قبيل؟ ذكرت لا كان مقصودة. إذا الآية مقصودة هذه، عاد انتسخت، معنى كان العمل بها، كان العمل بها وانتسخت. واش واضح؟ شنو إذا الفرق بين النسخ والتخصيص؟ مثلا هذاك اللي إذا نخرجه من العام ما يكونش مقصود، معنى لا يريده الله ولا يريده رسول الله. ولكن المنسوخ يكون مقصود، عاد أزيل حكمه، معنى كانت المشروعية به وزالت حكمه. واضح الفرق ولا باقي؟ ماشي سير ماشي مقصود اللفظ معنى الحاكم الله مقصدوش اللفظ يتناوله اي الله فيه يتناوله معنى غير مراد حكما اما اللفظ يتناوله غير مراد حكما حنا غنفرقوا بين المخصوص العام الذي اريد بالخصوص غنفرقوا بينهم المهم غير مثلا الفرد اللي تخصص ما يكونش مقصود لا يراد حكمه ولا غيكون تناقض ديك الوقت ولكن في المنسوخ يكون مقصود هذا الفرق الاول الفرق الثاني نعم كيفاش لا من الاول يكون مقصود هو الذين يتوفون شرعا وكان حكم مقصود الناس بقاو يطبقوها عاد الناس تنسخات بقى العمل بها بقى العمل بها ولكن في التخصيص لا من الاول يكون الله لا يريد الذميا لا يريد الحربيين هما اللي يقتلوا الفرق اذا بيناتهم ان التخصيص الفرد المخرج لا يقصد والمنسوخ يقصد طيب هذا الفرق الاولي الفرق الثاني من ناحيه التخصيص دي يتعلق بالافراد ولكن ليس يتعلق بالازمنه مثلا يوصيكم الله في اولادكم شنو خرجنا منه لا يوصيكم فاقتلوا المشركين شنو خرجنا ذميا وهذاك الافراد ولكن والذين يتوفون يذرون ازواجا لكن هذاك زمان ولا زمن اخر معنى الزمن امنا له الحد كان هذه المده هذه عامين جازت نسمى المده ديالها معنى في الظاهر ديالنا شنو كنا نفهموا والذين يتوفون يذرون ازواجا وصيه كنا نفهموا الازمنه كلها هيدا كنا نفهمه ولكن ما يجي الناسخ قلنا لا هذا عنده غير ديك عمايل الاولياء معنى نقصنا في الازمنه ماشي نقصنا في الافراد مثلا ما سمعنا حنايا حنا ما عرفناش المستقبل سمعنا والذين يتوفون يذرون ازواجا وصيه لازواجهم مثلا شنو فهمنا من هذه الايه قولوا جميع الازمنه مثلا عهد النبي حتى يغيث الله علينا هيدا فهمنا ولكن من نزلت الايه اخرى والذين يتوائذون يتربصنا فهمنا لا غير ديك المده العامين ولا التسنين نسخات معنى ذاك الزمن نقصنا منه خلينا الزمن شامل ولا نقصنا منه فاذا التخصيص في النسخ تخصيص الازمنه ولكن في التخصيص تخصيص الافراد معنى نقص هنا من الافراد هذا نقص من الازمنه واضح هذا الفرق الثاني الفرق الثالث هنا القضيه ديال النسخ يمكن مثلا ايه في مفرد ونزولها تماما ولكن التخصيص ما يجيش في المفرد معنى جاء زيد ما يمكنش هذا هي واحد ماشي تخصص فيها لان الذي يتخصص خصو يكون عنده عموم اللي ما عندوش عموم ما يتخصصش اذا ما عنده اللي يتعلق بمفردين واش يتخصص الحكم المتعلق بالفضيله ولكن يمكن يتنسخ يمكن هنا هذا فرق ثالث شنو فرق ثالث ان المفرد ينسخ ولكن لا يخصص ما عندك ما تخصص فيه لان هو الشيء اللي عطى الله لان غتزوله مره واضح هذا اذا فالمفرد قابل للنسخ ولكن ليس قابل للتخصيص هذا الفرق الثالث الفرق الرابع القضية ذي النسخ والقضية ذي التخصيص مثلا هل آية عامة المخصص ديالها يقبل يكون قبل منا ويقبل يكون بعد منا ويقبل يكون معها معنى يجوز للمخصص أن يكون قبل العموم ويجوز أن يكون مقترنا معه وأن يكون بعد منه هذا كله جائز سيأتي هذا البحث إن شاء الله ولكن الناسخ لا بد أن يكون بعد المنسخ ميمكنش يكون الناسخ قبل المنسخ ميمكنش لأن لا بد من التاريخ شنو تبين لك الفرق كيفاش شنو مثلا في باب التخصيص المخصص يتقدم على العام نعم يقترن به نعم يتأخر عنه نعم ولكن الناسخ ما يتأخرش ما يتقدمش على المنسوخ او يكون معه لابد ان يكون بعد منه لابد ان يكون لان يشترط في بيان التاريخ بين هذا الفرق الرابع شنو الفرق الرابع ان الناسخ لابد ان يتأخر ولكن المخصص قد يتأخر ويتقدم وقد يقابل هذا الفرق الرابع الفرق الخامس التخصيص يجوز بجميع الأدلة يمكن نخصه بالنقل معنى بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ممكن يمكن نخصه بالعقل أدلة عقلية يمكن نخصه بالعادة يمكن نخصه بالحس. شفتها؟ مثلا يجوز لنا أن نخصص بالحس، ويجوز لنا أن نخصص بالعادة، ويمكن أن نخصص بالدليل النقلي، هذا كله جائز. مثلا هل يوصيكم الله في أولادكم؟ شكون المخصص ديالها؟ لا يرث، هذاك نقلي نقلي. والله خالق كل شيء عقلي، واش الله ما يخلقش ذاته؟ تدمر كل شيء، شكون اللي قال؟ حسي، تشوف عينك، اذا تشوف عينك. ولهذا العلماء النووي والحافظ ابن حاجه وكذا وكذا ملي يتكلموا عليه كله بدعة ضلاله يقول هذاك عام خصوص، يقولوا مخصوص بقول الله تعالى من قول النبي من سنة سنة حسنة، وإلا لما عملت شيء هذه يوقع تناقض، لأن هذا الحديث غتعطلوا، هذا غتجيف هذا الحديث عطلوا. من سنة سنة حسنة غتجيف، ماشي تعمل له انت تخصو غتفسدو، غتعمل له من أحيا سنة. أولا غيغض عليك الجزئيات اللي عملوها الصحابة ما فيهاش الإحياء، ويغض فيك السبب دو غض الحديث، ويغض عليك النقد الحديث السيئة، هذا مشكلة هذيك الوقت. ولهذا ملي جمع بغيواس هذه القضية سهلة، يمكن تعمل انت واحد الطريقة تقول وكل بدعة ضلالة، أي الضلالة الحقيقية، البدعة الحقيقية، نعم ما تخصصش يعني، خليها على إطلاقها هذيك الوقت. ولهذا من سنة حسنة في المسائل الإضافية يمكن خلوا بهذه الطريقة عامة، يمكن. ولكن المهم جمهور العلماء النووي يقولوا هذا الحديث كذا كذا بحال، اذا ودي السد القود يجيبوا الامثله تخصيص بالعقال وتخصيص بالنقل وكذا، تدمر كل شيء. معناه تدمر كل شيء، مثلا جا ديك الريح، الريح تدمر كل شيء، واش ماشي تدخل السماء والارض؟ البلاد اللي فيها ما وقع فيه التدمير، ماشي الدنيا كامله، ماشي السماء تدمر، تدمر في العالم كامل، هذا هو. بخلاف النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي، الناس ما يكونش بالعقل وما يكونش بالعادة ما يكونش بالعرف، شفت كيف جات؟ فالتخصيص بجميع الأدلة النقلية والعقلية والحسية، ولكن هذا إلا بحكم بالدليل الشرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي. هذا الفرق الخامس. الفرق السادس، مثلا الدليل المخصوص واش خرج عن الحجية ولا بقي يحتج به؟ ها؟ فيه خلاف ولكن تحقيق حجة. إذن يوصيكم الله في أولادكم، شنو خرجنا منها؟ ولكن الآية بقى إذا نستدل بها، الآية بقى حجة. والمطلقات يتربصن، مثلا خرجنا من وولاة الأحمال أجلهن مثلا، ولكن بقي الآية بقى خدامة. فإذا العام المخصوص حجة في الباقي، ولكن الآية منسوخة بقى حجة، فالمنسوخ ما بقي حجة، تعطل حكمه ما بقاش الحكم. اذا كاين الفرق بيناتهم؟ قولوا كاين الفرق. هذا الفرق السادس. الفرق السابع، التخصيص ديكون عندنا في الشريعه الواحده، معنى الشريعه الاسلام هي اللي فيها التخصيص، ماشي مثلا ما تجي الشريعه الاسلام وتخصص اليهوديه وتخصص النصرانيه، واضح؟ لأن التخصيص في الشريعة الواحدة معنى التخصيص في النصوص الشرعية. واش تجي مثلا الشريعة الإسلام وتخصص اليهودية والنصرانية؟ لا، ولكن النسخية لا تجي شريعة الإسلام ننسخ اليهودية وننسخ النصرانية وننسخ أشياء في شريعة الإسلام، معنى إذا النسخ يدخل الشرائع كلها بخلاف التخصيص في الشريعة اللي فيها. هو كاين فرق بيناتهم؟ واضح. فالنسخ فين يكون؟ معنى شريعة الإسلام نسخت الشريعة الأولى اليهودية ولا النصرانية، ولكن التخصيص لا، التخصيص غير عندنا الشريعة، ما تقولش وشريعة الإسلام خصصت اليهودية في كذا، الشريعة واحدة ما تعددش شريعة. هذا الفرق الثامن. الفرق هذا السابع، الفرق الثامن، التخصيص لا يجوز قبل وقت العمل، يجوز قبل وقت العمل، ولكن العام إذا عملنا به، مثلا عملنا به هذه جملة، لا هذيك النسخ ذيك الوقت، معنى قبل وقت العمل كاين تخصيص، ولكن احنا عملنا هذا جا، معنى النسخ شنو خص يكون؟ قبل وقت العمل. أما النسخ يقدر يكون بعد وقت العمل، معنى يمكن أن نسخ الآية باقي ما عملنا بها، ويمكن نسخ الآية إحنا عملنا بها أو لا؟ معنى آية عملنا بها ونسخناها جائز؟ مثلا شرع الله قبل ما نعملوا بها النسخة ممكن؟ ممكن. ولكن العام إذا عملنا به ما يمكنش يكون تسمى التخصيص، يكون النسخ ذيك الوقت. إحنا عملنا به وعاد تجي غادي تخصص، مش نخصصوا به. معنى إذا ما يجوش التخصيص بعد العمل، التخصيص بعد العمل يكون ولا؟ أما النسخ يكون قبل العمل وبعد العمل. فالنسخ معنى الله شرع كذا كذا وعملنا بها وجاء النسخ، ممكن؟ معنى الشرع واحد الحاجة قلت لكم نعملوا بها، ولكن قال نهار الخميس ماشي نعملوا بها، ثم نهار الأربعاء في العشية قالوا صافي منسوخ، ممكن؟ بحال مثلا شنو هذاك سيدنا إبراهيم، شنو هذاك؟ كيف الآن؟ أن يذبحوا كان فرض مادتها، إذا هل مشروعية الذبح؟ ولكن تنسخ قبل ما يتذبح، هذا النسخ قبل العمل هذا. فجائز النسخ قبل العمل جائز وبعد العمل جائز، ولكن التخصيص ما يكونش بعد العمل، يكون خصو غير قبل العمل. معنى العام إذا عملنا به ما بقاش يتخصص، ولا الناسخ ذيك الوقت. هذا لابد منه؟ لابد. هذا ثامن. ثامن العاشر يكون التخصيص لابد أن يبقى مقدار ما يتحقق به مدلول لفظي. معنى ما يتحقق به مدلول لفظي خصو يبقى. مثلا جاء الرجل، هذا الرجل عام فيه مثلا الصغاقية، نبقى ونسخه حتى يبقى واحد، معنى ما تزولش من غير واحد، لابد يبقى لك واحد. مثلا جاء الرجلاني عام فين في جوج لابد يبقاو جوج، ما تزولوش، والا غيكون الناس في ذاك الوقت. جاء الرجال شنو فيها الجمع، حتى يبقى حد الادنى ثلاثه، معنى ما ننقصش على ثلاثه والا غيكون الناس. واضح؟ فاذا التخصيص يبقى النسخ حتى يبقى حد الادنى ما يصدق عليه اللفظ. لكن ظل المفرد يبقى في الواحد، ولا كان في الجمع يبقى في الجمع، ولا كان في التثنيه يبقى في الثنيه. لابد من هذا ولا لابد من. والا السمع عندك جاء مثلا في قتل المشركين، يمكن نبقاو النسخ حتى يبقى مشرك واحد؟ لا لا والو، عطلت الجمع تنخلي وجود المشركين؟ لا لابد خصو يبقى الجمع باش المعنى ديال الجمع يبقى صحيحه. معنى ما يمكنش يبقاو النسخ تنخليو مشرك واحد، واش تكون هذا؟ لان ماشي بقى الله ما عندوش المدلول، بقى الله فيه الجمع ولكن عنده المفرد، يكون هذا؟ ما يكونش. اذا لابد في باب التخصيص تحافظ على مدلول اللفظي، لابد تحافظ عليها. لابد. هذه فروق مهمه ثمانيه، فروق بين النسخ والتخصيص. هنا واحد الحكم مهم ايضا يتعلق بالتخصيص، هو الشكل الذي يتخصص، ما الشيء الذي يتخصص؟ ما يقبل التعدد، حكم يقبل التعدد، لا ديك وحده هذه، لا شكون اللي حكم يقبل التعدد؟ حنا تابعين اللي فيه التعدد، ما يقبل التعدد، الذي يقبل التعدد هو الذي يتخصص. خلي الاخبار هذيك من قضيه الطالب وحده، هذاك بحث اخر. معنى شكون خصو يتخصص؟ ما يقبل التعدد، اذا يلزم يكون عندنا العام؟ لا، حنا تابعين غير ما يقبل التعدد، ولو العدد يدخل. اذا قل عندي 10 الى 3 هو تخصص، عندي 50 الا 10 هاو تخصص. الاستثناء دخل، مع انه هذاك عندي هذاك من قبيلي، ماشي من قبيل العام، من قبيل الخاص. علاش؟ لانه فيه محصور. اذا ما الذي يتخصص؟ حكم ثبت للمتعدد. صافي، الحكم الذي ثبت للمتعدد هو اللي يتخصص. مثلا رجل عنده التعدد في الافراد، عنده، اذا يتخصص. الرجلان عنده التعدد في التثنيه، يتخصص. الرجال عنده التعدد، اللي عنده التعدد كله يتخصص. اذا جاء زيد عنده شي تعدد؟ ما عندك شي تعدد، مش نخلص الوقت نزولوا هذاك. والزائد يتخصص زيد، مش يتخصص هذا، هو زيد شخص واحد، خصنا يكون حكم ثبت لمتعدد. لما كان عنده تعدد ما يتخصصش. اذا لابد من حكم ثبت. هنا العدد 1100 10 5 تعدد تخصص؟ قول تخلص. علاش؟ الحكم ثبت للتعدد. شنو تبين لك هنا من الحكم؟ شكون اللي يتخصص في الحقيقه؟ واش الالفاظ اللي تخصص او الاحكام اللي تخصص؟ الاحكام هي اللي تخصص. هنا غنعرفوا ديك العباره قصر العام على بعض افراده، اي قصر حكمها ماشي افرادها، ما خاطر تبقى. مثلا المشركين كاين جمع هو باقي جمع. مثلا القتيل ديك قتلوه ما بقاش الجامع، ابغى الافراد. إذا شكون الذي يتخصص في التخصيص؟ حكم ماشي لفظ، أما هذاك يبقى لفظ التناول هذاك يبقى عنده. إذا شكون الذي يقبل التخصيص؟ حكم ثبت لمتعدد، بمعنى الحكم هي الذي يتخصص ماشي الألفاظ، وثبت لمتعدد. فهمنا ما كاينش التعدد، ما كاينش التعدد، ما كاينش التخصيص، ما كاينش التخصيص. إذا العدد يدخل معنا، العدد على سمة تعدد. إذا يلزم في باب التخصيص لابد أن يكون العموم؟ لا ما يلزمش. واش يلزم يكون العموم ولا ما يلزمش؟ واخا ما يلزم، معنى إذا الأعداد هي دخلة، هذا معنى. وهذا اللي ثبت لمتعدد سواء كان من قبيل الألفاظ أو من قبيل المعاني. شنو من قبيل الألفاظ؟ فهذا قتل المشركين، فين اللفظ هنا؟ المشركين الحكم ديالو القتل ياك. إذا نقصنا من حكم القتل وما خلينا شي في الذميين عملناها في الحربية، إذا حكم القتل هو اللي نقصنا، أما الله باقي ليش؟ علاش دابا الذميين ما يقولون مش المشركين؟ هو باقي يقول المشركين لأن الله ما زلمش الله، المعنى الإشراف لا زالت، ولكن الحكم هو اللي زلم. واش فهمت القضيه؟ شكون اللي زل؟ واش زل زل من اللفظ ولا زل الحكم؟ الحكم هو اللي زل، اما اللفظ والمعنى هي باقه، كانوا مشركين ولا اللفظ يشملهم باقي، وانما اللي انتقص لهم هو الحكم. هذا من ناحيه اللفظ، من ناحيه المعنى. فلا تقول لهما اف، شنو المفهوم هنايا؟ من اذيوش الوالدين بالضرب نضربوهم، معنى فلا تقول لهم اي جميع الاذايات، معنى جميع الإذايات، ما تسبوا ما تضربوا ما تخليه بالجوع ما تعملوا تشع، هذه الإذايات متعددة. هذا عام ولا قولوا عام؟ العموم هو المفهوم فيه العموم، إلا أن العموم هنا شو باللفظ ولا بالمعنى؟ علاش؟ لأن فلا تؤذي ما كاينش هنا، فلا تؤذي هنا كان العموم، المفهوم هو اللي أعطانا العموم، واش الله مصرح به ومع ذلك يتخصص. كيف غنعملوا هنا فلا تؤذي لهما ويتخصص؟ ماشي في جمع الجوامع عندهم بأن الوالد يدخل أباه الحبس، معنى يجوز الوالد إذا دخل باباه الحبس، مثلا باباه دلو الأرض، باباه مثلا هجم له على الزوجة، باباه عمل له شي حاجة بحال إذا كاين هذه، مثلا راجل تغلب يامي هذه مشى عند المخزن قال أنا الوالد يأذيني، إذا هنا دخلوا الحبس. إذا في ظهير أم كاين الإذاية؟ إذا فلا ما لم كذا وكذا وكذا، ها هو تخصص، هذا اللي يسمى تخصص. لأن احنا بزاف ديال المواقف نجيبوا الخبر بأن السيد شرف الله وقدركم اللي يمشي للمغرب ولده اللي يوقع بالفاحشة في المغرب، هذا المنكر، هذا مثلا يمشي للزوجة ولده خطر كبير بزاف، هذا ما بقاش هذا الإنسان، هذا خصو يجيب هذا مثلا الإنسان اللي إذا ذنب فيه إنسان الحرمة والحفظ، لأن أنت وليت باباها، لأن اليمة هذه تسمى هذاك الأب ديالها، والدليل على الأب ديالها عمره ما يزوج بها ويجوز الخلوة، ومع ذلك أنت. فإذا هنا تسمى إذا يمكن الإنسان يدخلون السجن، يمكن. إذا ديك العموم نقصنا منه، نقصنا منه هنا، نقصنا واش في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى، لأن اللفظ هنا الإذا مش مصرح بها، هذه تسمى تخصيص العموم. هذا انتهاؤه، معنى هذا التخصيص حتى لين يبقى ماشي، حتى لين ماشي يبقى ماشي هذا التخصيص. هنا تشوف انت المادة اللفظ، لكن المفرد يبقى هو تن المفرد، ولكن التثنية يبقى هو تن التثنية، ولكن الجميع هو تن الجمع. مثلا كان عندنا رجلون نبقاو نخرجوا نبقاو نخرجوا تنخلي واحد، ومثلا كان عندنا رجلان نبقاو نسقوا تنخليو جوج، ولكن عندنا رجال نبقاو نسقوا تنين، تيبقى لنا الحد الأدنى في الجمع. شنو الحد الأدنى في الجمع؟ اثنان أو ثلاثة على حسب الخلاف. هذا معنى إذا النص عنده انتهاء تلين دي ينتهي حتى الحد الأدنى، لكن في المفرد حتى الواحد، ولكن التثنية حتى جوج، ولكن الجمع حتى قل الجمع. هذا التحقيق، وهنا أقوال أخرى فابن السبكي غتكاشي سبعة الأقوال، ولكن هذا القول التحقيق، لأن ابن السبكي دائما ذلك اللولي هو اللي يكون عنده تقول قيل قيل قيل قيل قيل. فإذا التخصيص عنده نهاية، تالين يصل إذا كان اللفظ مفردا من واحد، وإذا كانت ثنية حتى يبقاو جوج، ومن الجمع يبقى أقل للجمع. لابد من هذا؟ لا، هذا انتهاء التخصيص. هنا غنفرقوا واحد الطريقة مهمة هو العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هذه يلزم أصلا نفهموها، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. مثلا ذات جنسا الآية ويقول هذه آية مخصوصة ويقول هذه لا أريد بها الخصوص، خصك تفرق بينهم. واش العام المخصوص هو العام الذي أريد به الخصوص؟ لا شي أي ماس واحد نبقى كنا ننهضروا واحد واحد الإنسان ودي ننهضروا قال لي ودي أنا ذن ديال الكتب الفيق ما كاينش منهم، قال لي خاوي طنطن ما كاينش الأدلة كذا كذا كذا. قلت له دابا الأدلة اللي تستعمل في الفيق ماشي هي الكتاب والسنة فقط، مثلا منين نجيو حنا نستعملوا الأدلة؟ الأدلة حنا عن العلم ديال الأصول يقولوا له الأصول. قلت له شنو الأصول؟ دابا قرا الأدلة اللي استدلوا بها. قلت له ماذا يقرأوا الناس الأدلة اللي استدلوا بها؟ يقولوا فيها الكتاب. الكتاب جا خارج منه كيف دقيت خارج منه؟ لأن يعني الدلالات كيفاش ني؟ لأن يعني هذه الدلالة المنطوق، هذه الدلالة المفهوم، هذه دلالة الإشارة، هذه الدلالة كذا كذا، هذه الدلالة دلالة الاقتضاء، الأحكام هذه كيف دقيت خارجها هذه؟ أنت تطلع للآية، الآية ماذا دار لك فيها والو؟ أنت ما دلالة ديالها؟ وإذا تسمى استدلت بالقرآن النص هيداك الحديث، الحديث عاونت الدلالات، هذه المنطوق، هذه المفهوم، هذا العام، هذا مخرج، هذا ماشي مخرج، هذه يستنبط منها كذا كيف دقيت خارجها؟ هو شنو اللي يجيب الله؟ يجيب كل حاجة خص يكون فيها آية وحديث. واللي على اللي تشوف يوقف بيد هيدا بندك انت خصو يخرج من الحديث يقول لك انا ندل على هذا حلال، خصو يتشخص لك ويوقف قبلتك ويقول لك انا هذا هذا انا حرام انا انت هيدا اللي يفهم. قلت له دي الادله، قلت له هذه دابا اللي يقولوا لها النصوص، عاد الادله اللي يكون استنباطيه اللي يقولوا لها كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال فيه هذا، فيه المصلحه، هذه فيها الاستصلاح، هذه فيها الاستصحاب، هذه سد الذرائع، هذه كيف قيلة هذه؟ كيف قيلة هذه؟ عاد تجي مثلا يقدر النصوص، النصوص والفتوى تبدلت، لأن يعني الشيء يقدر يكون على حسب الأعراف، معناها الفتوى تبدل فيها. إذا قدر تجي مثلا الخطابات ذي النبي، الخطابات ذي النبي مثلا الإمامية، يقدر مثلا هذا الحديث وتخالف، على حسب لأن يعني ذاك الحديث كان على حسب المصلحة، المجال السياسي. ويقدر المسائل ديال التبليغ، كاين المسائل مثلا المواقف القضائيه كيف تلقيها السنه كيف تلقي تخرج منها. هو ضرب داك الشيء في الصفر، قال لي قلت له لك جو، قال لي اصول على الشيء مهم. قلت له دير، قال لي انا احنا انا ذاك، قال لي انا بيدي انا نفهم هذا. وبديت هيدا مع اسم السيد ولا سطى المغنى، كنت نعرفوا شي حاجه ولا سطى المغنى وفيك الجراء من هيدا انت، وانت وليت السطل ما بقيتش ما بقاش يفهم المصطلحات العبارات، ما بقاش يفهمها، ما بقاش يفهم ما هو في حول ولا قوه الا بالله. الفقه هذيك المره سمعت سي مصطفى مسكين كان قال ديك المره انت كنا جالسين في الدار ديالنا دابا هذيك دابا نقولوا راجل دابا شيخ مخارنا في هذاك هذاك دابا لا هذا دابا السيد يقول باقا صغير، هذيك دابا نقولوا السيد مخارنا في هذاك مخربق مع راسو هذاك النيه ديالو. دابا هو اللي يجي الانسان واللي يجي الكتب ديال العلم ويقول لك شنو فلان علمو الجراءه، انا لا ما استحيتش نصبغ به كما كنت فيه البسمه كان نصبغ به الصبغه فيه. يقول لك انا كما كان شي وقت موح باسم الله كان عندي اري انا نصبغ نقطع الكتاب مثلا دابا عشيق مختصر خالي وشي حاجه وشابون ندخل كان نمسح به الضوبه. هذه الجراءة كبيرة بزاف، هذا لا تصدر إلا عن غبي، هذا الكلام هذا ما يعرفش الغبي ما يفهمش داك الشيء يمشي يقول. دابا اللي يجي يقول لك لا واحد الكتاب يقول له العمل الفاسي، يقول لك العمل الفاسد، وهذاك هذا عبارة السيد يقول يقول لا الأحكام تتبدل بالفتوى، تتغير بالزمان والأعراف، الأعراف اللي تتحكم نشوفوا الأعراف مع النصوص الشرعية شنو نقول. كاين المسائل اللي يكون مسكوتا عنها ما عندهاش النص، النص هيدا ظاهر ما فيهاش، فيه غنحشيو ديك الشيء. قلت لك اذا هذاك السيد بدا قال لي لا قال لي انا الاصول، قال ولا انا نفهم الاحكام الشرعيه واخا زعما بغى يعمل تواضع، بغى يعمل تواضع زعما واخا ما قاش الاصول، قال لي انا نفهم الاحكام الشرعيه بلا اصول. قال لي فرانسيس فرانسيس التخصيص والخاص والخصوص، يقول لي من يقول هذا؟ غير التخصيص ونصف من يقوله، غير العمل المخصوص ونصف من يقولها، العام إذا استدلك وشي استدلوا به المخصص الله في مخصص العقل، هذا علم، هذا مصطلح القناة وتفهم المصطلح سيئة الإنسان نقل لك لأن هذا فهم الحكم شغية بلا زعما بغي يقول، بغي يقول زعما هذا متواضع دياله، متواضع قال هو اللي بغي يقول زعما تسال الاصول عنده انت، ولكن ما بغاش زعما يصرح بالموضوع فيه. اذا هنايا كلمه العام المخصوص والعام الذي غير المخصوص، العام المخصوص دي يكون مراد تناولا، ولكن حكما لا، مثلا اللفظ ماذا نطق به من ناحيه التناول دي يشمل الافراد، ولكن الحكم لا، هذا هو التفسير ديالو. ما هو العام المخصوص؟ هو الذي يراد تناوله لفظا لا يراد تناوله حكما، معنى من ناحيه ديال الحكم ماشي مقصود، ولكن من ناحيه التناول كاين باين باين. هو الذي يراد تناوله لفظا ولكن لا يراد تناوله حكما، فاقتلوا المشركين. شنو الافراد هنايا؟ المشركين شنو؟ الذميين، حنا غنحفرها في الصنفين، الذميين والحربيين، هذا مجوج بهم. اذا اللفظ يتناول ذلك، ولكن من ناحيه الحكم لا، يتناول غير الحربيين، الذميين ما يتناولاش، والا اذا كان يتناول الحربيين يسمى تناقض في الدليل، وخصو يكون منسوخ ما يكونش، لكن يتناول حكما يكون منسوخ ويكون تناقض، مع ان قصد مقصود غير مقصود. اذا التناول اللفظي كاين، ولكن التناول الحكمي ما كايناش. هذا هو العام المخصوص. العام المخصوص للولي العلى الأدلة المخصصة، مثلا لابد أن تبحث على الدليل المخصص، هذه الآية مخصوصة جيب لي المخصص، جيب له آية، جيب له حديث، جيب له إجماع، جيب لي قياس، جيب لي عرف، جيب لي بحث المخصص بين هذا. هذا هو العام المخصوص. فالعام المخصوص أفراده مقصود، أفراده متناولة لفظا، متناولة طلب أي اللفظ يتناولها، ولكن من ناحية الأحكام لا، ما يتناولهاش، واضح؟ ولكن خص المخصص اللي خرج، خص المخصص، وثم استعماله في الباقي، استعماله في الباقي التحقيق أنه حقيقة. استعمال المشركين في الذميين، استعمال المشركين في الحربيين حقيقة. هذين ثلاثة. أنا نشوف العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص دي يكون ماشي متناول، تناول لفظي ماشي مقصود، والتناول الحكمي ماشي مقصود. ليس تناوله ماشي مراد والحكم ماشي مراد. فحال ياش هو اللي يجي استعمال الكلي في الجزئي والاستعمال العامي في الخاص. يكون اللفظ عنده عام بحال هيدا، شوف اصابعهم هي هذيك، حنا اصابعهم عملناها في مناش في كلش، اذا استعملنا الكلي والعام في هذا. اذا معنى اصابعهم رؤوس الانف، عندها شيء مخصص؟ عندنا مخصص الاول، هذه من الاول ام استعمل الكلي في الجزئي، استعمل الكلي ولا هذيك دابا الكل، هذيك دابا في الكل، حنا غنشوفوا هذيك في الكل، شوفوا الكلي. الذين قال لهم الناس، شوف قال لهم الناس، هذا الناس شنو الافراد ديالو؟ لا تعد ولا تحصى، ولكن المراد به النعيم بن مسعود. هذا النعيم بن مسعود هو قال لهم الناس، اي شخص واحد. فالناس هذا لفظ عام، ولكن اريد به شخص واحد. اذا فالافراد غير متناوله، ماشي متناولة قصدا، والأحكام ماشي متناولة، جوج الحاجات ما كاينش، التناول اللفظي ما كاينش وكذا. شي غيكون هنا دي يكون كلمة مجازية، استعمال الكلي في الجزئي. فين الكلي؟ الناس في استعمال في الجزئي، وهو نعيم بن مسعود. كاين شي مخصص هنايا؟ قول لا، ما كاينش المخصص، ما عندناش شي آية خصص هنا. هذا هو العام الذي أريد به الخصوص. في العام الذي أريد به الخصوص أفراده ليست مش متناولة، والأحكام مش مقصودة، لا يراد تناوله ولا يراد أحكامه، وما عندوش المخصص من الخارج، وإنما يكون تسمى قضية المجاز، استعمل الكلي في الجزئي. ثم كاين واحد البحث هنايا، العام المخصوص واش حقيقة في الباقي؟ هذه بجمع الجوامع كان فيها سبعة الأقوال، مثلا يوصيكم الله في أولادكم، شكون اللي باقيين تما؟ أولاد المؤمنين مثلا، هذاك بقاء في أولاد المؤمنين واش حقيقة ولا مجاز؟ فقتل المشركين، شنو اللي باقي تما؟ لا لا اللي باقي حربيين، استعمال المشركين في الحربيين واش حقيقة ولا مجاز؟ هذه محل الخلاف، اللي رجح جمع الجوامع حقيقة، قول الأول حقيقة، استعماله في الباقي حقيقة هيدا. أنا الباقي هو اللي بقى تما اللي مش مخرج، اللي مخرج الله يهنيك، اللي بقى تما واش حقيقة ولا مجاز؟ فيه خلاف ولكن قول الحقيقة. واخا واش نتمسكوا به؟ واش العمل مخصوص واش حجة ولا ماشي حجة؟ فيه خلاف، التحقيق حجة والقول الأول أكثر أنه حجة، لأن الصحابة كانوا يستدلوا به. هنا جوج الخلافات هنا، واش استعماله في الباقي حقيقة؟ التحقيق حقيقة. الثاني واش نحتاجوا به؟ التحقيق نحتاجوا به. هذه مسألة، هذه كلها فيها في جمع الجوامع سبعة الأقوال، سبعة الأقوال. قضية أخرى هنايا هو واش نمكن نتمسكوا بالعام قبل ما نوليو على المخصص. معنى جالي أنا واحد الحديث عام شفته العام، واش نخذ به ولا نمشيو على نولي على المخصص؟ هذا في الحياة النبي اعمل به بلا ما تولي على المخصص، لأن المشاريع باقي. مثلا إذا سمعت العام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل به ولا تبحث عن المخصص. ولكن بعد الحياة النبي الجمهور نعمل به حتى يظهر المخصص، معنى تمسك بالظاهر، هذا الذي يظهر خذ بالظاهر حتى يجي لك المخصص. هذا شكون يقول؟ الجمهور. الإمام بن الصواغي لا، يقول ما نخذ شيء تبحث عن المخصص، ربما نعمل ذلك الفرض اللي يكون خارج. مثلا احنا مشي نعمل فقتل المشركين مثلا بظاهرها غنعمل بها تيجي حتى المخصص، هي تسمى المخصص وما غنديتلوش ولا نمشي قتلت الذميين والذميين مخرجش، غادي وقع في الطمة الكبرى. ولهذا الامام بن الصواغي يقول لك ما تقدمش على العام حتى تبحث على المخصصات. واضح؟ واضح. هنا في حياه النبي ما تبحث شيء زيد، لان النبي باقي اللي يجي البيانات. ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف بين العلماء، واش يجب علينا البحث على المخصص او لا؟ الجمهور يقولون لا ما نبحثوش، نخذوا بالظاهر. معنى الظاهر هو عدم الخصوص هذا الذي يظهر. ولكن الامام بن الصواغيش يقول لك سيدي اصلا ما نقدموش حل الخلاف في صيغه الامر، ما يسمع انت صيغه الامر واش تبحث على القرينه الصارفه ولا تعمل به قبل ما يظهر لك، حتى هي فيها الخلاف. التحقيق خذ حتى يظهر لك. هذا قول الامام رحمه الله والخاص والتخصيص. شوف تفسير الشارع تمييز بعض الجملات، شفتها تمييز بعض الجملات، هذيك تمييز بعض الجملات هي ذيك هي قصي هي معنى ميز لي بعض الجملة، ميز لي بعض الجملة هي فقتل المشركين أي الحربيين صافي، أو لا خرج من بعض الجملة هي الحربيين هي. فإذا مادة التخصيص على الصدر على التمييز، معنى ميز بعض هذا معنى التخصيص، ميز هذا من هذا. ولهذا الناس نقول لهم الخواص، علاش نقول لهم الخواص؟ لأن عندهم شي صفات اللي تميزهم عن العوام. مثلا هذا من الخواص، هذا عالم من الخواص، هذا طالب من الخواص، هذا مالك من الخواص، علاش يقولون الخواص؟ مثلا عنده واحد الصفه اللي يميزه عن غيره، كذلك التخصيص فيه شي تميز يميزه. هذا ما يتعلق بالتخصيص. الامام رحمه الله ماشي قسمنا التخصيص، ماشي نقسموا التخصيص، التخصيص ينقسم الى ثلاث اقسام، لا الى قسمين، الى متصل الى منفصل، هذا جوج. فالتخصيص ينقسم الى قسمين، الى منفصل الى مخصصين. خليها تما تغطي ان شاء الله. جمع الجوامع اذا شفنا مثلا هذه المدرسه تحت وجدت هذه المدرسه، الناس اللي يحضروا هذيك الدروس، الناس جمع الجوامع اللي يحضروا في ديك الدروس ولا ما يحضروش هذه الدروس؟ ها هاد الناس اللي، ولكن الاخذ الناس هذا مش بحال هيك. ها حنا كنا نقولوا نعملوا له واحد شي ساعه مزيانه او ساعه ونص نعملوها من العصر، ولكن تقصد نمشي مع نهار قصير.